يا عبادي، ثم يأتي تلو هذا النداء في كل جملة من جمل الأحاديث من معاني الإيمان العظيمة وحقائق الدين الجليلة وأصول الاعتقاد العالية من حسن المعرفة بالله وعظمته وكماله، وأن الأمر بيده جل في علاه، وغناه عن العباد وعن طاعتهم، وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وأن خزائنه ملأى لا يغيضها شيء، ولو أن العباد من أولهم إلى آخرهم سألوا الله وأعطى كل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وقد تضمن الحديث معاني عظيمة جدا من أمور الإيمان وحقائق الدين وأصول الاعتقاد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، مما يدل على عظم شأن هذا الحديث ورفيع مكانته، وأنه جدير بكل مسلم أن يحسن التأمل، لأنك وأنت تسمع أو تقرأ يا عبادي يا عبادي يا عبادي متكررة 10 مرات في هذا الحديث، فأنت واحد من هؤلاء العباد الذين يخاطبهم رب العالمين ويناديهم رب العالمين بهذه النداءات العظيمة يا عبادي يا عبادي. فاستمع إلى ما يقول الله، أرعه سمعك، أقبل عليه بقلبك، أحسن فهمه، فإنه نداء رب العالمين فيما فيه فلاحك وسعادتك في دنياك وأخراك. والله عز وجل غني عن العباد، يناديهم وهو غني عنهم، لا تنفعه طاعة من أطاع من العباد ولا تضره معصية من عصى. لو كان العباد كلهم من أولهم أتقياء بررة ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كان العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم فسقة فجرة ما نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيء. فطاعة الطائع لا تزيد ملك الله، وعصيان العاصي لا ينقص من ملكه سبحانه وتعالى، وإنما من أطاع عاد نفع طاعته على نفسه، ومن عصى عاد وبال معصيته على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الحاصل أنه جدير بكل مسلم أن يحسن التأمل في مضامين هذا الحديث، في هذه النداءات الإلهية من رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء، فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته أو تحميله سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم. وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. نعم، هذه الجملة الأولى من هذا الحديث القدسي العظيم، يقول الله جل في علاه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعت نفسي منه، فهو عز وجل لا يظلم ولا يمكن أن يقع منه ظلم لأي أحد من العباد أو المخلوقات، لا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فالله عز وجل منزه عن ذلك لكمال عدله، فالله سبحانه وتعالى عدل، وفي نفي الظلم عنه إثبات لكمال ضد المنفي وهو العدل، فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله جل في علاه، فحرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، جعله محرما بين العباد فنهاهم عنه، ولهذا لا يحل الظلم لا في قليل ولا كثير، لا يحل لمرء أن يظلم نفسه ولا يحل له أن يظلم غيره، والظلم ظلمات يوم القيامة، ولهذا يجب على العبد أن يكون في حيطة تامة وحذر مستمر من أن يقع منه الظلم، سواء أن يظلم نفسه، ومن أعظم الظلم للنفس أن يوقعها في الموبقات والمهلكات، فمنهم ظالم لنفسه فظلم النفس بإيقاعها في المهلكات، وأشنع ما يكون في هذا الباب أن يفعل الشرك والعياذ بالله قولا أو فعلا. قال الله تعالى: إن فيما ذكره من وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال: والكافرون هم الظالمون. فالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى هو أشنع الظلم وأشده، وإذا كان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أي شناعة في هذا الباب أعظم من أن تجعل العبادة في غير موضعها، يخلقه الله ويعبد غير الله، يرزقه الله تبارك وتعالى ويتوجه في سؤاله وطلباته إلى غير الله، يخلقه رب العالمين ويمده بالصحة والعافية والرزق والمال، ثم يتجه إلى مقبور لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك غيره لغيره شيء من ذلك، فيقول لذلك المقبور: أنا عائد بك، أنا ملتجئ إليك، ما لمن ألوذ به سواك. هذا أظلم الظلم، هذا أظلم الظلم وأشنعه، إن الشرك لظلم عظيم، والظلم ظلمات، وأشنع الظلمات وأشدها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا من شناعة الشرك وخطورته على صاحبه أنه إذا وقع في الشرك الأكبر ولو في قليل من أبطل عمله كله وأفسده أجمعه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحاصل أن العبد يجب أن يكون على حذر من الظلم، ويأتي في مقدمة ذلك وأخطر ما يكون في هذا الباب الشرك، وأن يحذر من المعاصي، فإن الوقوع فيها ظلم للنفس وتفويت لحظها من نعيم الله وثوابه ورحمته وإنعامه وإكرامه، وأيضا يحذر من ظلم العباد، أن يحذر من ظلم العباد، لأن الحقوق، حقوق العباد لا تضيع، وإنما هي مؤدات يوم القيامة إن لم يتحلل منها صاحبها في الدنيا، فإنها مؤدات يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحقوق مؤدات، وما ضاع في الدنيا لا يضيع في الآخرة. وإذا كان استرجاع الحقوق إلى أهلها في هذه الحياة الدنيا بالدرهم والدينار، فإن استرجاء الحقوق إلى أهلها يوم القيامة بالحسنات والسيئات، والقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لأنه يوم القيامة ما هناك درهم ولا دينار، وإنما يقتص للمظلوم من ظالمه بالأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم تستوفى حقوقه أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه وطرح في النار. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يكون المسلم على عناية شديدة به ورعاية عظيمة، لأن يحذر من الظلم، وأن يحرص على أن يخرج من هذه الحياة لا يظلم لا نفسه ولا غيره، ويتقي الله سبحانه وتعالى ربه، ويتذكر دوما هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين: فاجتالتهم الشياطين. وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أي أن قوله ووجدك ضالا يفسرها قوله: ما كنت تدري ما الكتاب. هذا معنى ووجدك ضالا، أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشرائع ما كنت تعلمها حتى نزل عليك الوحي بذلك من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة، وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. انتهى كلامه. وفي هذا الحديث الأمر بسؤال الله الهداية، وهي تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والتسديد. وحاجة العباد إلى الهداية أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، قد جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فهم يسألون الله عز وجل أن يثبتهم على الهداية الحاصلة وأن يزيدهم هدى على هدى. قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيه بيان فقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى في هدايته واستقامته على الدين وثباته على الحق والهدى. فإن هداية العباد بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكون مهتديا، وفي أن يثبت على الهداية، وفي أيضا أن يتوسع في العلم بطرق الهداية وسبلها، وأن يعنى بأعمال الهداية، وأن يستقيم على ذلك إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. فالهداية بيد الله، ولهذا يجب على العبد أن يكون دائم السؤال لله عز وجل أن يهديه، بل هذه الدعوة سؤال الله الهداية هي أفرض الدعوات وأوجبها وأعظمها، وإذا أردت دليل ذلك انظر هذه الدعوة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يدعوا بهذه الدعوة 17 مرة في اليوم والليلة، 17 مرة، لأن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من كل صلاة. فأوجب الله سبحانه وتعالى على العباد أن يدعوا بهذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم يوميا في كل يوم وليلة 17 مرة، وهذا لم يكن في أي دعاء آخر، مما يدلك على أهمية هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن كثير من العوام يقرأ الفاتحة من سنوات طوال وهو لا يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لا يستشعر أنها دعاء، وأنه عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله أن يهديه، ما يستشعر كثير من العوام ذلك. ولهذا ينبغي أن ينبه العوام أن قول اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء، بل هو أهم دعاء وأعظم دعاء، أهم دعاء وأعظم دعاء تدعو الله به أن يهديك الصراط المستقيم. ثم ذكر وصفه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكل العباد ضال إلا من هداه الله، والمراد بالضلال ما يحصل بعد الانحراف عن الفطرة، بعد الانحراف عن الفطرة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد كلهم حنفاء، حنفاء أي على الملة، على الحنيفية، خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهذا الضلال الذي يحصل باجتيال الشياطين للناس عن دينهم لا من جات من الوقوع فيه ولا من جات من أيضا الخروج منه والخلاص منه إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم أن يدعو لولده حتى من قبل مجيئه أن يكون من أهل هداية، من أهل الصلاح: ربي هب لي من الصالحين. لأن صلاح الأبناء بيد الله، فليطلب من الله، وهداية العباد من الله، فليطلب ذلك من الله، وليلجأ في ذلك العباد إلى الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني، السين هنا للطلب، أي أطلبوا مني الهداية، أطلبوا مني الهداية، استهدوني أي أطلبوا مني أن أهديكم. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام سؤال الله الهداية. جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو الله به. قال له: سل الله الهداية والسداد. في رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني. في حديث مسعود قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وفي دعاء القنوت في حديث الحسن: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. وندعي في هذا الباب عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة. فالحاصل ينبغي أن يستشعر العبد افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن هدايته واستقامته وصلاح أمره وثباته على الدين إنما هو بيد الله عز وجل، فليقبل على الله بالدعاء، وليصدق مع الله ملحا عليه في دعائه أن يهديه، وليعتني بهذه الدعوة المباركة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. قوله يا عبادي، قوله جل في علاه يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، هذا فيه أن فقر العبد إلى الله كما أنه مفتقر إلى الله في صلاح دينه، فإنه أيضا مفتقر إلى الله في صلاح دنياه، فلا يمكن أن تصلح لك دنياك وأن يتيسر لك المطعم والمشرب والمأوى والمركب وغير ذلك من مصالحك الدنيوية إلا إذا يسر الله لك ذلك. ولهذا ينبغي أن يكون طلب العبد للرزق من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فطلب الرزق من الله، لأن الرزق بيد الله والله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، فلا يطلب الرزق إلا منه، يبذل السبب العبد ويسأل ربه أن ييسر له الرزق. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد أن يصلي الصبح يدعو بهذه الثلاث الدعوات: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يوميا بعد أن يصلي الصبح يدعو بهذه الدعوات الثلاث: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. فالرزق بيد الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لا تحمل رزقها، ما تدخر ولا عندها مكان أصلا تدخر فيه وليس عندها ادخار، لكن كل يوم يأتي الله لها برزقها. وهذه حال أكثر الدواب والحيوانات، ما تدخر، بعضها يدخر مثل النمل يدخر قوته، لكن كثير من الحيوانات ما تدخر، لكن كل يوم يهيئ الله سبحانه وتعالى لها رزقها. ومما يذكر، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: كان من دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. قال ابن كثير: النعاب هو صغير الغراب، الغراب لونه أسود، شعره أسود، فإذا خرج الفرخ الصغير من البيضة يكون لونه أبيض، فتعافى أمه لاختلاف شعره عن ريشة عن ريشه، تعافى وتتركه وهو في العش، لكن يكون على شعره عندما يخرج مادة لزجة، فتأتي الحشرات الصغيرة وتطير تلتصق بهذا الذي على شعرها اللزق فتأكل منه، ثم بعد وقت ليس بالطويل يتغير اللون إلى الأسود فترجع إليه وتبدأ تنقل له الحب. يا رازق النعاب في عشه. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، الرزاق هو الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، لو توكلتم، يقول عليه الصلاة والسلام، حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا كل يوم، تغدو خماصا وتعود بطانا، خماصا أي طاوية ليس في بطنها طعام، وترجع وقد شبعت، وإن كان لها فرخ في العش جاءت تحمل له من الطعام بعد أن تشبع. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فابتغوا عند الله الرزق، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا حقيقة يفيد أيضا في جانب آخر، وهو أن يستشعر العبد منة الله عليه بالرزق والطعام والمأوى والمشرب. كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أوى إلى فراشه لينام يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يذكر نعمة الله ويحمد الله وينام حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله وجوده وعطائه عز وجل. وهنا أيضا لاحظ في الجملة التي قبل هاتين الجملتين جاء سؤال الهداية، قال استهدوني كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، ثم من بعد ذلك ذكر الرزق. هناك أمر الدين، هناك أمر الدين، وهنا أمر الدنيا، الطعام واللباس، هذه أمور الدنيا ومصالح الإنسان في الدنيا، فقدم الدين. ولهذا يهتم الإنسان بدينه أعظم من اهتمامه بدنياه، لأن الدين مقدم، لا يترك الاهتمام بدنياه، لا يترك ذلك، لكن لا يقدم الاهتمام بالدنيا كما هو حال كثير من الناس على الاهتمام بالدين. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، أكبر همنا، هنا موضع الخطر، أن تكون الدنيا أكبر الهم. لكن لا حرج على إنسان أن يهتم بدنياه، لكن لا يكون اهتمامه بالدنيا بحيث تكون الدنيا هي أكبر همه وهي مبلغ علمه ونهاية مقصوده، وكأنه ما خلق إلا للدنيا. وهذه حال كثير من الناس، كأنه ما خلق إلا للدنيا، ولهذا لا يعرف إلا عن الدنيا، والآخرة لا يفكر فيها ولا يبحث عنها ولا يستعد لها ولا يفكر في أمرها. فتقديم سؤال الله الهداية على سؤاله الرزق والملبس والكسوة يدل على أن أمر الدين أعظم. ومما يدل على ذلك أن فقد الإنسان للرزق الطعام والشراب يحصل به ماذا؟ لو أن الإنسان انقطع عنه الطعام والشراب يحصل به موت الإنسان ومفارقته لهذه الحياة الدنيا. لكن إذا فقد الهداية يخسر ماذا؟ دنياه وأخراه والعياذ بالله، ويكون في في في في خسران عظيم في دنياه وأخراه. فهذا يفيد، هذا الحديث من فوائده أن العناية بأمر الدين مقدم. ولهذا في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، على نفس الترتيب الذي في هذا الحديث، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. نعم. قال حفظه الله تعالى قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أوجب الله عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم والوقوع في شيء مما نهوا عنه، وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم وسؤال الله عز وجل أن يغفرها لهم. وفي الحديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن أخرجه ابن ماجه وغيره. قوله في سبحانه وتعالى في هذه الجملة يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، أي أن هذا حال بني آدم، يقع في الخطأ كل بني آدم، كما في الحديث الآخر كل بني آدم خطأ، فالخطأ موجود. وفي الحديث الآخر أيضا قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فالخطأ حاصل والذنب موجود، وابن آدم خطأ يقع في الخطأ. وإذا عرف العبد أن هذه حالة عنده تقصير في جنب الله بأن وقع في تفريط بعض الواجبات أو وقوع في بعض المنهيات والمحرمات، عليه أن يستشعر في هذا المقام أن الرب سبحانه وتعالى غفور ويقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة من تاب مع أنه غني عن توبته. لا تنفع توبة التائب ولا استغفار المستغفر ولا إنابة المنيب سبحانه وتعالى، فهو غني عن العباد ومع ذلك يفرح سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب، ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر ذلك مع رؤيته لتقصيره وتفريطه ووقوعه في الذنوب، يستشعر أن الرب غفور فيقبل على الله، لا يقنط ولا ييأس مهما كانت الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا على أنفسهم أي بالذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس، توبوا إلى الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويقبل التوب. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من الاستغفار والإنابة والتوبة والرجوع إلى الله، ليكون من عباد الله المفلحين وحزبه المقربين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ابن رجب رحمه الله: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد لا حاجة له بطاعات العباد ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قوله عز وجل في هذه الجملة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي أن الله سبحانه وتعالى غني حميد، غني عن العباد، فلا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، لن تبلغ نفعي مهما فعل العبد، الله غني عنه وعن أعماله وعن عباداته وعن طاعاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو غني عن العباد، غني عن العباد، لا تنفعه طاعة من أطاع، لن تبلغ نفعي فتنفعوني ولن تبلغ ضري فتضروني. وهذا المعنى عندما يستشعره العبد يشعر بعظيم افتقاره إلى الله، ويشعر أيضا بكمال غنى ربه سبحانه وتعالى عنه جل في علاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. في هاتين الجملتين بيان كمال ملك الله عز وجل وكمال غناه عن خلقه، وأن العباد لو كانوا كلهم على أتقى ما يكون أو أفجر ما يكون لم يزد ذلك في ملكه شيئا ولم ينقص شيئا، وأن تقوى كل إنسان إنما تكون نافعة لذلك المتقي، وفجور كل فاجر إنما يكون ضرره عليه. نعم. وفي هاتين الجملتين: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا فيه كمال ملك الله وكمال غناه عن العباد. ومن دلائل كمال غنى أن العباد كلهم، إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، لو كانوا على قلب رجل واحد في التقوى والصلاح والاستقامة والهداية ما زادت هذه الهداية في ملك الله شيئا. وأيضا لو كانوا أجمعين على أفجر قلب رجل منهم أشدهم فجورا، كانوا كلهم على قلب رجل واحد في أشد ما يكون من الفجور ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وهذا يفيد أن طاعة المطيعين لا تزيد في ملك الله ومعصية العاصين لا تنقص من ملك الله، فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، فطاعة المطيع تنفع المطيع نفسه ومعصية العاصي تضر العاصي نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار عباده إليه، وأن الجن والإنس لو اجتمعوا أولهم وآخرهم وسأل كل ما يريد وحقق الله لهم ذلك لم ينقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى أنه لا يحصل نقص أصلا، لأن ما يعلق بالمخيط وهو الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا لا في الوزن ولا في رأي العين. ثم قوله جل في علاه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، اجتمعوا في مكان واحد، أرض منبسطة، اجتمعوا كلهم الإنس والجن الأولون والآخرون من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أن الجميع اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا الله في لحظة واحدة، في لحظة واحدة صدرت منهم أجمعين دعوات كلهم بدعوة. ولاحظ أيضا هنا اختلاف ماذا؟ الألسن وتباين اللغات وتباين المطالب والحاجات، حاجات متفاوتة ومطالب مختلفة ولغات مختلفة ولهجات متنوعة، وفي لحظة واحدة. لو أن هذا حصل وأعطى الجميع مطلوبهم، كل أعطاه ما سأل، ما نقص ذلك في ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة الصغيرة إذا غمست في البحر. انظر لو أن إبرة غمستها في بحر وأخرجتها، ماذا نقص من البحر؟ لا في الوزن ولا في رأي العين، حتى الإبرة لما ترفعها ما ترى بعينك شيء ينظر إليه، ولا أيضا شيء يوزن، ما نقصت شيئا. هذا معناه خزائن ملأة لا يغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. فهذا يفيد كمال غنى الله، وأن خزائن الله سبحانه وتعالى ملأة لا ينقصها شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ويفيد من جهة أخرى أيضا كمال سمعه عز وجل، وأن هؤلاء أجمعين لو قاموا في صعيد واحد وسألوا كل بلهجته وكل بلغته وكل يذكر حاجته لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. والإنسان لو تكلم عنده اثنان لقال لأحد ما أسكت حتى أفهم ماذا يقول الآخر، ما يستطيع. فهذا فيه كمال سمع الله، ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى سميع بسمع، يسمع الأصوات كلها العالي منها والخافت، ما كان نجاء وما كان نداء، ما كان بصوت وما كان مخافتة، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فكما أن هذا يفيد كمال غنى الله سبحانه وتعالى أيضا يفيد كمال سمع الله جل في علاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب. الآن عندما يقف الحجاج في صعيد عرفة، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن لا يرد لهم دعوة، وأن يحقق رجاءهم وأن يعطيهم سؤلهم فيما فيه صلاحهم في دنياهم وأخراهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. كل حاج يمد يديه يا رب يا رب، وصعيد عرفة ممتلئ بمئات الآلاف من الحجاج وباختلاف الألسن وتفاوت اللغات، وكلهم عشية عرفة يمدون أيديهم تضرعا إلى الله يا رب يا رب، كل يسأل حاجته، وكل منهم يعتقد أن ربه يسمع نداءه ويرجو أن من ربه أن يحقق رجاءه وأن يعطيه سؤله مقبلا على الله سبحانه وتعالى مناجيا ومناديا. وهذا يفيدنا أن استشعار العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته في ضوء ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يقوي إيمانه ويزيد من إقباله على الله ومناجاته له وقيامه بعبادته وذله بين يديه وإظهار افتقاره له جل في علاه. نعم. قال حفظه الله تعالى: يا عبادي، قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الناس في هذه الحياة مكلفون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكل ما يحصل منهم من عمل خيرا أو شرا فهو محصن عليهم، وسيجد كل أمامه ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن قدم خيرا وجد ثوابه أمامه، والثواب من فضل الله على العبد، وفعل الخير في الدنيا هو من توفيق الله عز وجل للعبد، فله الفضل أولا وآخرا. ومن وجد أمامه غير الخير فإنما أوتي العبد من قبل نفسه ومعصيته لربه وجنايته على نفسه، فإذا وجد أمامه العذاب فلا يلومن إلا نفسه. هذه خاتمة هذه الجمل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وهذا فيه تنبيه للعباد على شأن الأعمال وخطورة الأعمال، وأن أعمال العبد في هذه الحياة الدنيا هي التي يترتب عليها يوم القيامة إما السعادة وإما الخسران، إما الفوز والنجاة أو العذاب والهلاك والعياذ بالله. فهذا المقام مقام الأعمال وأهميتها ينبغي على العبد أن يتنبه له، ينبغي أن يتنبه له، وأن هذه الحياة مستودع الأعمال، والحصاد يوم القيامة، الحصاد يوم القيامة، الأجور على هذه الأعمال يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما قدمت من أعمال في هذه الحياة. فهذا أمر يجب على كل عبد أن يتنبه له: إنما هي أعمالكم، انتبهوا، إياكم التفريط والإضاعة، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالكم محصاة كلها، خيرها وشرها، حسنها وسيئها، هداها وضلالها، كلها محصاة. وكل عبد سيجد أعماله حاضرة يوم القيامة في كتاب لا يغادر، صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل صغير وكبير مستطر. فالأعمال محصاة، محصاة على العباد، ويفاجأ الظلمة بيوم القيامة يوم يجدون ما عملوا حاضرا، يفاجؤون، يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن المحسن في العمل يحمد الله أن وفقه، والمسيء لا يلوم إلا نفسه، لا يلوم إلا نفسه، فهو الذي فرط وضيع. ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو المفرط المضيع. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن من الأحاديث ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه يشتمل على ضمائر التكلم ترجع إلى الله ويقال له الحديث القدسي. ثانيا تحريم الله الظلم على نفسه وتنزيهه عنه مع إثبات كمال ضده وهو العدل. وعند أهل العلم في هذا الباب قاعدة أن كل نفي يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى فهو متضمن لإثبات كمال ضد المنفي، فنفي الظلم فيه إثبات كمال العدل، نفي اللغوب والتعب فيه إثبات كمال القوة، وهكذا لا يعجزه شيء هذا فيه إثبات كمال القدرة، لا تأخذه سنة ولا نوم فيه إثبات كمال الحياة وكمال القيومية، لا يظلم ربك أحدا فيه إثبات كمال العدل. نعم. ثالثا تحريم الله الظلم على العباد لأنفسهم ولغيرهم. نعم، لا يحل لعبد لا أن يظلم نفسه ولا أن يظلم الآخرين. نعم. رابعا شدة حاجة العباد إلى سؤال ربهم الهدى والطعام والكسوة وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم، لأن مصالح الدين والدنيا كلها بيد الله والعبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، فليسأل العبد مصالح دينه ودنياه، يسأل ربه ويلح على ربه سبحانه وتعالى في طلب كل مصالح الدينية والدنيوية. نعم. خامسا أن الله تعالى يحب من عباده أن يسألوه كل ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين. نعم، يحب ذلك من عباده، يحب من عباده أن يسألوه، ويحب السائلين المتضرعين الملحين على الله بالدعاء، وقد قيل: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب، ابن آدم إذا سئل يغضب، وأما الله سبحانه وتعالى يغضب إن ترك العبد سؤاله، يحب السائلين سبحانه، يحب الملحين على الملحين في سؤالهم وطلبهم. نعم. سادسا وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. سادسا كمال ملك الله عز وجل وأن العباد لا يبلغون نفعه وضره بل يعود نفعهم وضرهم إلى أنفسهم. نعم. سابعا أن العباد لا يسلمون من الخطأ وأن عليهم التوبة من ذلك والاستغفار. نعم. كلكم ضال و إنكم تخطئون يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، في الحديث الآخر قال: كل بني آدم خطاء. نعم. ثامنا أن التقوى والفجور يكونان في القلوب لقوله: على أتقى قلب رجل وعلى أفجر قلب رجل. نعم. وفي الحديث أيضا الآخر قال: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، فالتقوى في القلب والفجور في القلب، فإذا كان القلب فيه تقوى استقام البدن كله على التقوى، وإذا كان العياذ بالله القلب فيه فجور أيضا انحرف البدن كله إلى الفجور. قد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم. تاسعا أن ملك الله لا تزيده طاعة المطيعين ولا تنقصه معاصي العاصين. نعم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. عاشرا كمال غنى الله وكمال ملكه وأنه لو أعطى عباده أولهم وآخرهم كل ما سألوه لم ينقص من ملك الله عز وجل وخزائنه شيئا. نعم. حادي عشر حث العباد على الطاعة وتحذيرهم من المعصية وأن كل ذلك محصن عليهم. نعم. هذا في الجملة التي ختمت بها هذه النداءات. نعم. الثاني عشر أن من وفقه الله لطريق الخير ظفر بسعادة الدنيا والآخرة، والفضل لله للتوفيق لسلوك سبيل الهدى ولحصول الثواب على ذلك. نعم. ولهذا قال: فليحمد الله، لأن هذا فضل الله عليه، هو الذي هداه، هو الذي ثبته، وهو الذي وفقه للزوم الاستقامة وهو الذي أصلحه. نعم. الثالث عشر أن من فرط وأساء العمل ظفر بالخسران وندم حيث لا ينفع الندم. نعم، لأنه هو المفرط وهو المضيع وهو الذي فوت على نفسه فرصة الإقبال والدعاء والمناجاة والتوبة، فوت على نفسه ذلك. ولهذا العاقل عندما يقرأ هذه المعاني العظيمة يحرص على أن يتدارك نفسه بالتوبة والإقبال على الله، ولا سيما أيضا في المواسم الفاضلة والأوقات المباركة مثل هذا الوقت المبارك الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وبلغنا إياه العشر الأول من ذي الحجة، وهي خير أيام العمل الصالح في السنة كلها وأفضلها على الإطلاق، عشرة أيام ليس في السنة مثلها في فضل العمل فيها. كم هي أيام السنة؟ 360 يوم. هذه العشرة أيام ليس في السنة مثلها في فضل العمل، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ولهذا ينبغي على العبد أن يستشعر قيمة هذه العشر ومكانتها العظيمة، وأن يري الله سبحانه وتعالى من نفسه خيرا، يقبل على الله، يمسك هذه الأيام المباركة من أول اليوم، مثل ما قال أحد السلف، قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، فيمسك اليوم من أوله بصلاة الفجر في بيوت الله والجلوس والدعاء والذكر، ثم بقية اليوم بإذن الله يسلم له إذا استقام له أول اليوم. ومما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن نفرا أتوه ومنهم أبو وائل شقيق بن سلمة، جاءوا إليه في بيته بعد الفجر، بعد الفجر بقليل جاءوا إلى بيته، استأذنوا في الدخول فأذن لهم فتأخروا قليلا ثم دخلوا، فسألهم عن التأخر، قالوا خشينا أن يكون أحد نائم في الطريق، يعني حتى يرتب الطريق ويهيأ. قال أظننتم ببيت آل ابن أم عبد غفلة؟ ما أحد ينام في الصباح بعد الفجر، ما أحد ينام، وقت مبارك. وجلس يذكر الله، ثم قال للجارية انظري أطلعت الشمس؟ إلى أن قالت نعم طلعت الشمس، وهو مستمر في الذكر لله عز وجل. فماذا قال لما قالت إن الشمس طلعت؟ قال والله كلمة عجيبة جدا، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. أقالنا يومنا هذا، اليوم ما انتهى، هو الآن في أول يوم، فكيف قال أقالنا يومنا هذا؟ هذا فيه فائدة عظيمة، أن الذي يمسك أول اليوم من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يسلم له يومه كله، ويستقيم له ويحفظ له يومه كله بإذن الله. هذا الوقت المبارك من صلاة الفجر طلوع الصبح يبكر للمسجد، يصلي، يتنفل، يأتي بالأذكار، أذكار الصباح يعتني بها وافية، يحضر مجلس علم إلى أن تطلع الشمس. إذا أمسك هذا الوقت بورك له في يومه كاملا. ولهذا يقول أحد العلم كلمة جميلة في هذا الباب، قال أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فأول اليوم يحرص الإنسان على أن يمسكه تماما ويحافظ عليه، وبإذن الله يسلم له اليوم. الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. وبهذا الحمد الذي حمد به ابن عباس نحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين.